والكفر والشرك قد طبق الأرض. ثم يعني هدى الله من شاء ومكث النبي يدعو 10 سنين بمكة إلى آخر، ثم حتى آل الأمر إلى أن صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فزالت الغربة، بدأ الإسلام غريبا، زالت الغربة وكثرت الأمة وفتحت الفتوح، ثم صار بدأ النقص. والإسلام الآن باعتبار اسمه ليس غريبا، اسم كثير يقدر بمليار، ولكنهم قليل بالقياس إلى سائر الأمم، أمم الكفر. العالم الآن يقدر بخمسة أو ستة مليارات، المسلمون ربعهم. ولكن الشأن في حقيقة الإسلام، وابن القيم يصور هذا إجمالا، يقول ما معناه: إن المسلمين غرباء في العالم، وأهل السنة غرباء في المسلمين. ورتبهم يعني إنها نسب، والمستقيم على المنهج الصحيح غرباء حتى في أهل السنة، غربة من غربة من غربة. فذكر فيما قرأت أن الغرباء في آخر الزمان لهم أجر 50 من الصحابة، في آخر الزمان لهم أجر 50، ومعلوم أن الصحابة هم أفضل من كل من جاء بعده. وفسر العلماء مثل هذه الحديث، قالوا إن لهم أجر 50 في صبرهم على دينهم مع قلة المعين، لا في كل الفضائل. فالصحابة سبقوا غيرهم بالصحبة والجهاد والهجرة والنصرة وما إلى ذلك. أما هؤلاء الغرباء الذين من وصفهم أنهم يصلحون عند فساد الناس ويصلحون ما أفسد الناس بحسب استطاعتهم، ففضلهم على الصحابة بهذا المقدار إنما هو في جانب أو في معنى من المعاني الشرعية، وهي صبرهم وتمسكهم بدينهم مع قلة الأنصار وقلة المعين، والله أعلم. والفضل المقيد لا يوجب الفضل المطلق، يعني فيقال إنهم أفضل من الصحابة في كذا بس مقيد. هذا خلاصة ما جمع به بين الأدلة، أدلة فضل الصحابة وأدلة فضل الغرباء في آخر الزمان، والله أعلم.